إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في ذكر الجنة عند قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقاب قوسه أي مقدار قوسه. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة صبرت، وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع. فقال: إنها ليست بجنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. وقوله أدلج أي سار في الليل. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، عن أبي مالك قال: يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. وأخرج ابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت جبال مسك. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وأخرج أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة، فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت في المنام كأني أخرجت فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة التجت لها الجنة، فإذا أنا بفلان وفلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس أي ثياب خلقة تشخب أوداجهم أي تسيل دما، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ، فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، وأتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وجيء بصحفة من ذهب فيها بصرة فأكلوا من بصره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من فاكهة ما شاءوا. فجاء البشير فقال: يا رسول الله، كان كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا، فقال: علي بالمرأة. فجاءت فقال: قصي رؤياك على هذا. فقال الرجل: هو كما قالت، أصيب فلان وفلان. وأخرج البيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميل والتقديس والثناء على الرب. قوله تعالى كلما رزقوا منها عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال أتوا بالثمرة في الجنة فنظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها في اللون والمرأة وليس يشبه الطعم. وعن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. وعن الحسن في قوله وأتوا به متشابها قال خيارا كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه. ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه؟ وأخرج الطبراني عن ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلها. وفي قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم في قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقهن من وراء الحلل. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة أحد إلا له زوجتان إنه ليرى مخ ساقيها من وراء 70 حلة ما فيها عزب. وأخرج الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزوج العبد في الجنة 70 زوجة فقيل يا رسول الله يطيقها؟ قال يعطى قوة 100. وأخرج أحمد بسند صحيح قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة والجنة طاهرة ليس فيها قدر ولا أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن.